كم عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا 13، لكن اللاتي جمع بينهن عليه الصلاة والسلام 9، أما عددهن يعني ككل 13 زوجة. وهذا ليس بغريب يا أخوان، كثير من الناس يتزوج، يعني يصل زواجه إلى 20 امرأة، 30 امرأة، 40 امرأة. يحكى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه تزوج 300 امرأة، 300. الرسول عليه الصلاة والسلام الشيء الذي انفرد به وكان من خصائصه عليه الصلاة والسلام عن الأمة أنه جمع بين 9 نساء. نعم. هل يؤجر من يقرأ القرآن بدون تدبر؟ والله إن شاء الله الأجر إلى الله عز وجل، لكن الأحسن التدبر، الأحسن التدبر والتأمل. لكن من قرأ حدرا يعني من غير تأمل وتدبر يكتب له الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تلاوة القرآن اللفظية الأجر فيها الحرف الواحد بعشر حسنات، ولم يقيد يعني هذا بحالة دون حالة. نعم. أنا من الأردن، هل يجوز لي أن أعمل عمرة ثانية من التنعيم لأمي المتوفية؟ نعم لا بأس، لكن أقول لا تكثروا من تكرار العمر، لا تكثروا من تكرار العمر في زمن متقارب. أما إذا أردت أن تعمل عمرة واحدة عن قريب لك ميت أو عاجز لا بأس إن شاء الله. نعم. هل التكاليف التي أصرفها على المحصول هل تحتسب من الزكاة؟ لا، لا تحتسب من الزكاة، لا، لأن الزكاة يحتسب منها يعني الزكاة المال المزكى هو المال الوافر الموجود المتوفر الموجود، ما هو المنصرف، لأن المقصود من الزكاة المواساة بين الفقراء والأغنياء، والمواساة لا تحصل إلا أن يجب نصيب الفقراء في المال الموجود. نعم. هل الصلاة في الساحات الخارجية للمسجد النبوي لها نفس الأجر، وكذلك المساجد داخل المدينة لها نفس الأجر؟ أما المساجد داخل المدينة فليس لها نفس الأجر بالنسبة للمسجد النبوي، الخلاف في مكة في مساجد مكة، أما المدينة فالمسجد النبوي يتميز. أما كون يعني الفضل يحصل لمن صلى في الساحات فنعم، إذا وجدت الحاجة وكانت الصفوف متصلة الأجر يحصل إن شاء الله. لكن بعض الناس يا إخوان عنده تفريط، يصلي في الساحات حتى ولو كان داخل المسجد فيه أماكن كثيرة، وهذا ما ينبغي. يعني كون المصلي يعني يصلي في ساحة المسجد وفي الداخل يوجد أماكن، هذه يعني الحاجة غير موجودة هنا، فالأولى والأفضل والأكمل أن يدخل داخل المسجد. نعم. عملت عمرة وعند الحلاق كان هناك ضرر في فروة رأسي، وقد حلقت سابقا بالموس، ثم عملت 3 عمرات في 3 أيام من مسجد التنعيم لـ3 متوفين، ولم أذهب إلى الحلاق لعدم وجود شعر في رأسي وهناك ضرر، فهل علي وزر؟ إذن هذا يا إخوان هذا يرد أو هذا يؤيد قول الجمهور الذين يقولون تكرار العمرة في زمن متقارب مكروه، فهمتم؟ لأن الحلقة والتقصير نسك في العمرة، فإذا كان يكرر العمر في زمن متقارب كيف يكون الحلقة والتقصير؟ هذه مشكلة. وهذا السائل عليه 3 يعني 3 جزاءات، 3 جزاءات لأنه اعتمر 3 عمر ولم يحلق ولم يقصر، فعليه 3 جزاءات في مكة لفقراء الحرم، 3 ذبائح لفقراء الحرم. والأخ السائل هو الذي ألزم نفسه بهذا، وإلا طلاب العلم يقول لك يا أخي لا تكثر العمر، لا تكثر العمر، إذا أردت أن تعتمر بعد عمرتك التي اعتمرت عن نفسك لا بس، إذا أردت أن تعتمر عمرة واحدة تقصف العمرة الأولى وتحلق العمرة الثانية، أما أن تكثر تكرار العمر وتدع الحلقة والتقصير هذا خلاف الشرع. نعم. هل يجب على المسلم أن يتعلم السيرة النبوية؟ لا ما يجب، لكن هذا من يعني من الفوائد التي ينبغي أن يتعلمها المسلم، يعني يتعلمها، لأن العلم يا إخواني ينقسم إلى قسمين: علم تعلمه فرض عين، فرض واجب، تعلمه فرض عين على كل الأعيان، على كل مكلف، وهو العلم الذي لا تصح العبادة إلا به، كأركان الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، وأيضا واجبات أركان الزكاة وشروط الزكاة وأركان الصيام وهكذا، التي لا تصح العبادة إلا بها. أما ما زاد على ذلك فتعلمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقين، سقط الإثم على الباقين، وإذا تركه الكل أثم الكل. نعم. ما قولكم في من يدرس الحديث والسيرة النبوية وهو لا يحفظ القرآن؟ هذا نرجو أن الله عز وجل يجره، لكن كون يدرس الحديث والسيرة النبوية ولا يحفظ القرآن هذا ليس من سمات العلماء، لأن العلماء أولا يبدأون بحفظ القرآن، لكن إن شاء الله يوجر على عمل هذا الذي قدم وهو تعليمه الحديث والسيرة النبوية، والقصور يكون من جهة أنه لم يحفظ القرآن. نكتفي بهذا القدر يا إخوان، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.